أختنا تسأل سؤال آخر وتقول: إذا كانت المرأة في حالة حداد، فهل ترد على التليفون وتخرج لقضاء الحاجات الضرورية؟ وهل هناك لباس معين للمرأة التي في الحداد؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المحاندة وهي التي توفي عنها زوجها أن تلزم البيت، تمكث في بيتها إذا تيسر ذلك حتى تكمل عدها 14 أشهر، إلا أن تكون حاملة فعدتها مضى الحمل ولو وضعت بعد الموت بقليل. ما شاء الله. وعليها ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، عليها أن تترك الملابس الجميلة، تلبس ملابس عادية خضراء أو سوداء أو حمراء عادية، ما تعين السواد، ملابس عادية ليس فيها جمال، هذا واحد. والأمر الثاني لزوم البيت، تبقى في بيتها إلا من حاجة، مثل خروجها لإجراء حاجات من السوق، خروجها للمستشفى وما أشبه ذلك، مدرسة تخرج تدرس، طالبة تخرج للطلب، لا حرج، يعني حاجة، هذه حاجات. نعم. الثالث لا تلبس الحلي، ذهب والفضة والماس، قلائد، أسمرة، خواتم، تركها. الرابع عدم الطيب، لا بالبخور ولا بالأطياب الأخرى. نعم. إلا عند طهرها من الحيض، لا بس أن تعطى شيء عند طهرها من الحيض. الخامس الترك الكهل وجبه، يعني التكحل. نعم. الذي يزين العين، لأن هذا قد يسبب الفتنة، ترك الكحل ونحوه من أوصل الجمال في وجهها حتى تكمل. هذه خمسة. مزوم المنزل، طيب، هذا واحد، إلا من حاجة خروج لحاجاتها، حاجة من السوق تجيبها، حاجة المستشفى، المحكمة عليها خصومة، مدرسة، طالبة. ثانيا عدم الملابس الجميلة، بس ملابس عادية سوداء ولا غيرها ولا خضراء. ثالث عدم الحلي، لا ذهب ولا فضة ولا ماس ولا نحوه. رابع عدم الطيب تطيب. الخامس عدم التكحل. هذه الأشياء المطلوبة، لكن لها أن تكلم بالتلفون، طيب، تسلم على الناس يسلمون عليها من محارم وغيرهم. نعم. ترد عليهم السلام، تكلم بالتلفون من شاءت، إذا كان الكلام ليس فيه محذور تكلم أقاربها، تكلم من كلم، ترد على التلفون، تصعد الصدى، تخرج إلى الحوش، ما فيش، كل هذا لا بأس. الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.